بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 72 في سلسلة الدروس النحوية في شرح كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عما خالف رسمه لفظه، ولم ينتهي الحديث عن هذا الموضوع. الآن يتحدث عن كتابة الهمزة، وسوف نبقى مع كتابة الهمزة ورسمها طويلا، هذا بحث طويل. يقول المؤلف رحمه الله: كتابة الهمزة. الهمزة هي التي تقبل الحركات، يعني يريد أن يفرق بين الهمزة وبين الألف، فالألف لا تكون إلا ساكنة، مثلا قال، ألف قال، هذه لا تحرك أبدا. الألف القاف قبلها مفتوحة، واللام بعدها مفتوحة، والألف ساكنة. مثلا الواو يقول، هذه ساكنة. الواو قيل، الياء ساكنة، حروف العلة هكذا. نعم، يعني إذا كانت حرف مد لابد أن يكون ساكنا، فالألف دائما ساكنة، بينما الهمزة تتحرك. أقول أكل، هذه همزة في الأول، تمام. أقول نؤمن، الهمزة ساكنة. مثلا رؤوف، هذه الهمزة مضمومة. مثلا قلت من مجيء كذا، مجيئي، جاءت الهمزة مكسورة. إذن تتحرك وتسكن الهمزة. قال: الهمزة هي التي تقبل الحركات، فإن رسمت على ألف سميت الألف اليابسة. لما ترسم الهمزة فوق الألف يقال هذه الألف اليابسة. لماذا؟ لأنها لا تمد بل تحرك. قال: سميت الألف اليابسة، تمام. أيضا نعم، يعني يقال عنها همزة ويقال عنها الألف اليابسة، هاي معنى كلمة أيضا. كلمة أيضا يعني في شيء آخر غير الذي يذكره الآن. طيب، إذا سمينا همزة سأل ألفا يابسة سميناها، ماذا تسمى أيضا؟ قال تسمى همزة، همزة أو ألف يابسة. قال مثالها أعطى وسأل والنبأ. لاحظوا، أعطى الهمزة جاءت في أول الكلمة، سأل جاءت في وسط الكلمة، النبأ جاءت في آخر الكلمة، تمام. وفي المواضع الثلاثة رسمت الهمزة على ألف، هذا معنى قوله فإن رسمت على ألف سميت الألف اليابسة، وهذه الكلمة الثلاثة رسمت على ألف. قال وتقابلها الألف اللينة، في عندنا ألف لينة وألف يابسة. لما تكون الألف عليها همزة وتتحرك حركات فتحة أو ضمة أو كسرة، مثل كلمة أكل، كلمة سئل، كلمة أحد، أو مضمومة، سئل مكسورة، أخذ مفتوحة، تمام. فهذه نسميها الألف اليابسة، يعني جامدة. سأل لا تصلنا، أقول سال، قال، هم في مد، تمام. لذلك يسمونها اللينة، ليست يابسة، يعني فيها مرونة للمد. وتقابلها الألف اللينة وهي التي لا تقبل الحركات، كألف قال وألف دعا وألف رمى، نعم. فهذه الألفات هي الألف اللينة تسمى. والهمزة تقع في أول الكلمة كأعطى، وفي وسطها كسأل، وفي آخرها كالنبأ أي الخبر. والألف اللينة تقع في حشو الكلمة ك كقال وفي آخرها كدعا، لكن لا تقع في الأول لأنها ساكنة ولا يبدأ العرب بالساكن، تمام؟ ولذلك لا تأتي في الأول لأنها لا تكون إلا ساكنة، وأول الكلمة لا يكون إلا متحركا. العرب لا تبدأ إلا بمتحرك ولا تقف إلا على ساكن. والهمزة في أول الكلمة على ستة أنواع. الأولى همزة الأصل، يعني من أصل الكلمة، من أصل الكلمة، مثل أخذ، ليس أصل الكلمة خذ، خذ ثم أضفنا لها همزة، لا، هي من أصلها وضعت أخذ على ثلاث أحرف. أب، أب أصلها أبون، هذه من أصل الكلمة. أم كذلك، أخت، إن، أن، إن، إذا، كلها الهمزات فيها أصلية من أصل الكلمة، هذه همزة الأصل، تمام؟ إذن الهمزة الأولى همزة الأصل، وهي التي تكون من بنية الكلمة، تمام؟ من بنية الكلمة. أخذ الهمزة، لا يمكن أن تكون الكلمة أصلها خذ ثم جيء بهمزة القطع في أولها، لا، هي هكذا من أصلها، أخذ من أصل الكلمة. الهمزة الثانية همزة المخبر عن نفسه، مثلا ممكن أنا أقول كتب، يكتب، أكتب، لاحظوا أنا أخبر عن نفسي أنني أنا أكتب، تمام؟ أما يكتب غيري، أنا أخبر عن نفسي، لذلك سموا هذه الهمزة همزة المخبر عن نفسه، أخبر بأنني أكتب، تمام؟ إذن هذه الهمزة في أول أكتب ليست من أصل الكلمة، لأن أصل الكلمة كتب، لا يوجد فيها ألف، أما همزة أخذ هي من أصل الكلمة، تمام؟ هذه همزة المخبر عن نفسه، تقول أكتب. قال وهي التي تكون أول المضارع المسند إلى المتكلم الواحد، فمن الذي يكتب عندما أقول أكتب؟ أنا المتكلم أكتب، وللواحد لم نقولها للجمع، لأنه بالجمع لا ألفظ الهمزة ألفظ النون، أقول نكتب نحن. قال كهمزة أكتب وأقرأ وأحسن، في الكلمات الثلاثة الهمزة تسمى همزة المخبر، تسمى همزة المخبر عن نفسه، فهذه غير همزة الهمزة الأصلية، كما في أم وأخت وإن وإذا وإن وأخذ، نعم هذه غير تلك. الهمزة الثالثة ما هي؟ قال همزة الاستفهام، وهي كلمة برأسها، كلمة يعني حرف، نحن الكلمة تكون اسما وفعلا وحرفا، والهمزة دائما بالاستفهام هي حرف استفهام، لا نقول اسم، لو كانت اسما لكان لها محل من الإعراب، لكن لما كانت حرفا نقول لا محل لها من الإعراب، تمام؟ أزيد عندك أم عمرو مثلا، أقول أزيد، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، تمام؟ فهي كلمة بحد ذاتها لا علاقة لها بكلمة زيد، تمام؟ هذه همزة ثالثة همزة الاستفهام، وهي كلمة برأسها يؤتى بها للاستخبار عن أمر أو شأن من الشؤون، أريد أن أعرفه، أزيد عندك أم عمرو، أنا أستخبرك أي أستفهمك عن زيد، هل هو الذي عندك أم غيره، نعم. قال وهي كلمة برأسها يؤتى بها للاستخبار عن أمر، مثل أتكون من الفائزين، هذا أمر من الأمور وكونك من الفائزين أستفهم عنه، أتكون من الفائزين، تمام، نعم. الرابعة همزة النداء، أقول مثلا أبني، أي يا بني، ولا أنادي بالهمزة إلا إذا كان شديد القرب مني من أنادي، إما قرب حسي على بعد متر أو مترين عني أقول له أبني أغلامي، أي يا غلامي، لكن إن كان بعيدا حسا هو في دولة وأنا في دولة وأكتب له رسالة حتى تصل إليه تأخذ 10 أيام مثلا 10 أيام، فهذا بعيد حسا، لكنه أشعر بأنه في قلبي لا يغيب عن قلبي شديد القرب مني، هذا قرب معنوي محبة. أيضا أناديه بهمزة بالهمزة التي هي للقريب، هذا قرب معنوي وليس قربا حسيا لأنه بالحس هو بعيد. أقول أبني ما أحوالك في ديار الغربة، طمني على شؤونك. نعم هكذا أقول أبني. أما لو كان قريبا مني فناديته بيا التي ينادى بها البعيد، فقلت يا بني، قال أقصد هذا بعد المكانة وشدة ارتفاعها، شدة ارتفاع المكانة، مكانته في قلبي عالية جدا، حتى إذا أردت أن أشير إلى مكانته أشير إلى أعلى ما أراه في السماء، أنه مكانة ولدي في قلبي في بهذا العلو، فهذا عندما أناديه بها. إذن يا همزة النداء، في عندي أنا كل ما ينتهي بحرف مد من أدوات النداء فهذا ينادى به البعيد. ولماذا وضعت هذه للبعيد؟ قال لأنها تساعد على مد الصوت، يا بني، يا زيد، أو وزيد، أيا زيد، أي زيد، كلها لنداء البعيد، كلها أدوات نداء، تمام؟ أما القريب لاحظوا لا يوجد فيها حرف مد لأنه لا يحتاج إلى مد الصوت حتى يصل إليه، فالهمزة وأي لنداء القريب، أي بني، أي، ما يوجد حرف مد قطع، أي، والهمزة أ فتحة بدون ألف، نعم، فلا تساعد على مد الصوت، ولذلك ينادى بها القريب، الهمزة وأي للقريب، وبقية أدوات تمام كلها لنداء البعيد لأن البقية كلها فيها حرف مد يساعد على مد الصوت ليصل إليه. الرابع همزة نداء، وهي كلمة برأسها أيضا يؤتى بها لنداء القريب، مثل عبد الله إذا كان إما قريب منك حسا أو قريب منك معنا، لكن وقد يكون بعيد حسا، تقول عبد الله، تناديه وهو منك قريب. الخامسة همزة الوصل، همزة الوصل يعرفونها بأنها همزة في أول الكلمة زائدة يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، مثل كلمة اسم، هي أصلها مأخوذ من سمون، سمون يعني تبدأ بالسين، فاسم السين ساكنة، كيف ألفظ بها السين ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فاجتلبت أنا هذه الهمزة، همزة الوصل، حتى أحرك هذه الهمزة أقول اسم إيه، هذه الهمزة همزة وصل تسمى، فتكون الحركة عليها وتبقى السين التي هي من أصل الكلمة ساكنة كما هي. ومثلها أيضا مثلا أكتب، كيف ألفظ الكاف وهي ساكنة أكتب إذا لم آتي بهمزة الوصل؟ العرب لا تبدأ بساكن، فاضطررت أن آتي أصل كلمة كتب، الأمر منها أكتب، فجئت بهمزة وصل حتى أستطيع أن أنطق بالكاف التي هي ساكنة، تمام؟ فأحرك همزة الوصل أقول أكتب، تمام؟ وبقيت الكاف ساكنة، نعم، هذه هي همزة الوصل، قال همزة الوصل. أما السادسة فهي همزة الفصل وتسمى همزة القطع، تمام؟ وتسمى همزة القطع، والهمزة همزة القطع يعرفونها هي همزة في أول الكلمة أيضا زائدة مثل همزة الوصل، تمام؟ كهمزة أكرم، أكرم، إكرام، أكرم، وتكتب وتلفظ حيثما وقعت، سواء بدأ بها نحو أكرمت زيدا أم وقعت بعد كلمة نحو يا زيد أكرم عمرا. لاحظتم في درج الكلام جاءت في الوسط ولفظت بها وكتبتها يا زيد أكرم عمرا، هي أصلها كرمة، من كرمة، نعم أقول أكرم وأكرم، تمام؟ فهذه الهمزة زائدة على الحروف الأصلية آتي بها، نعم، همزة قطع، وإذا جئت بها هكذا فأنا أكتبها وألفظها في بدء الكلام أو في درج الكلام، تمام في بدء الكلام أقول أنا أكرمت زيدا، أنا أكرم زيدا، تمام؟ عفوا بدون أنا أكرم زيدا، أكرمت زيدا، هذا في بدء الكلام. أما في درج الكلام أنا أكرم يا زيد، أكرم زيد عمرا، وهكذا. هذا الفرق بينها وبين همزة الوصل. همزة الوصل أكتبها ولا ألفظها، بينما هذه القطع أو همزة الفصل تكتب وتلفظ. انتهينا من الأقسام الستة. قال الهمزة على ستة أنواع، انتهينا منها. يقول كلام جديد: والهمزة حرف لا صورة له في الخط. يعني مثلا أنا أكتب العين، هذا حرف ألفظه مثلا عالم، هكذا عالم ألفظ العين، وأكتبه عينا تمام على رسمه، فيما لو كان متصل بغيره. الطاء ألفظه وأكتبه كما هو حرف طاء، وأقول طالب. قال: إلا الهمزة فإنها لا، ليس لها رسم في الغالب على حدة، وهي تشبه رأس العين. العين إذا لم تكتب كاملة، رأسها فقط الأول الذي نبدأ برسمه، هي هكذا ترسم، نعم، ولكنها تأتي إما على ألف، وإما على ياء، وإما على واو، حسب ما تسهل إليه. مثلا ذئب تسهل إلى ذيب، فنكتبها على ياء، على كرسي، الكرسي الذي تحتها ياء. وإذا قلت رأس أكتبها على ألف، لأنه قبلها فتحة، تمام؟ لا أكتبها وحدها. مثلا رؤوف أكتبها على واو، تمام؟ حسب ما تسهل إليه. فمثلا سأل أكتبها على الهمزة على الألف، لأنني عندما أسهلها على لغة قريش أقول سال، سال بمعنى سأل. سال زيد عنك، سال زيد عنك. قال: ما تشتبه بالسيلان؟ قال: لا لا تلتبس، لأنك لا يقال في سال السيلان سال زيد عنك، نقول سال الماء، تمام؟ أما هون سال بمعنى سأل زيد عنك. هكذا يلفظونها ويكتبونها على الحرف الذي يسهل إليه. فإن كانوا يقولون سال يكتبونها سأل على ألف، وإن قالوا لؤلؤ يلفظونها يكتبونها على واو، الأولى والثانية على واو، تمام؟ ولذلك لأنهم يسهلونها على لولو، لولو، تمام؟ هكذا يقولون، نعم. يقول هنا: والهمزة حرف لا صورة له في الخط، وإنما يكتب غالبا بصورة الألف أو الواو أو الياء، لأنها إن سهلت، يعني كما قلنا على لغة قريش، بير بدل بئر، فارة بدل فأرة، مؤمن يقول مؤمن، هذا تسهيل اسمه. قال: لأنها إن سهلت انقلبت إلى الحرف الذي كتبت بصورته وسهلت إليه. لذلك ترى أنهم لم يراعوا في كتابتها هجاءها كبقية الأحرف، تمام؟ لما نحن نلفظها همزة سأ قال هذه تكتب بعض الأحيان، تكتب همزة وتلفظ همزة، مثل كلمة عبء أكتب عين باء ثم همزة في ذنب الياء وراءها، ليس فوقها ولا فوق طرفها الأخير، إنما على السطر أكتبها. يعني هنا جاءت مرسومة على حسب ما نلفظها عبء، تمام؟ قال: إلا إذا ابتدأ بها، أما إن توسطت أو كانت في موضع الوقف فلم يراعوه، بل راعوا ما تسهل إليه في الحالتين. لاحظوا، إن وقفنا عليها مثلا أو توسطت في الكلمة، بينما في الأول أنا ألفظها همزة، همزة ولا أتسهل إطلاقا، مثل أكل كيف أسهلها؟ أما سأل تسهل، يقال سأل، تمام؟ رأب الصدع، رأب أقول راب الصدع، تسهل. أما لو قلت أكل أخذ تمام أمر كيف أسهلها في أول الكلام؟ لذلك هذه تلفظ هكذا همزة، ولا يمكن أن تسهل لا إلى ألف ولا إلى ياء ولا إلى واو. لماذا؟ لأنها جاءت في ابتداء الكلام. أما إذا توسطت أو كانت في موضع الوقف فلم يراعوه بل راعوا ما تسهل، يعني لم يراعوا الهمزة بل رسموها على الواو أو الياء أو الألف إلى ما تسهل إليه. نعم قال فكتبوها على ما تسهل إليه من ألف أو واو أو ياء، والتي لا تسهل لم يكتبوها على حرف بل رسموها قطعة منفردة مثل سماء. لاحظوا سماء هذه لا تسهل إلى شيء إطلاقا، فلذلك رسموها مثل رأس العين هكذا بعد الألف على السطر. تمام. أما لما تأتي متوسطة تمام فإننا نرسمها إلى ما تسهل إليه، فكل ما يمكن تسهيلها إلى واو أو ياء أو ألف ترسم على الحرف الذي تسهل إليه. قال فالقياس في كتابة الهمزة أن تكتب بالحرف الذي تسهل إليه إذا خففت في اللفظ. تم إذا خففت في اللفظ مثلا مئة تخفف إلى مئة مئة، وهكذا كانوا يكتبونها مئة لا يضعون همزة ويلفظونها مئة، وبعضهم يشدها مئة كما قلت لكم الأنصار في المدينة أصلهم من اليمن، فهؤلاء لا يسهلون الهمزة يلفظونها مئة تمام. لكن أهل مكة قريش كل قبائل قريش تكره هذه النبرة مئة تكره يقول مئة تمام. وكلما تطورت اللغة أكثر كلما سهلت، وكانت قريش مرجع العرب في انتخاب الأفضل والأجمل والأسهل والأخف من الكلمات. فالهمزة في مثل سأل تكتب على ألف، وبعضهم يكتبها سالة ولا يضع الألف إطلاقا، عفوا يضع الألف ولا يضع الهمزة يقول سالة. فعند النطق من يسهلها يقول سالة، ومن ينبرها أو يهمزها يقول سألة تمام، لكنها تكتب سالة. أو سألة يضعون الهمزة على الألف، فمن يسهل يقول سالة ومن يهمز يقول سألة. نعم. وقرأ أيضا من يسهل يقول قرأ ذلك، وإذا أمر إذا نعم يقرأ يقول قرأ يقرأ تمام. وبعضهم يلفظها يقرأ يقرأ نعم، والبعض يقول يقرأ يترك ألف. قال سأل وقرأ ويسأل ويقرأ نعم. فالذي يسهل يقول سال وقرأ ويسأل يسال يسأل يسال ويقرأ يقرأ هكذا. تكتب بالألف لأنها تسهل إليها إلى الألف، لأنها فتقول سال وقرأ ويسال ويقرأ هكذا. وفي مثل سؤال وزؤام ولؤم ومؤن ولؤلؤ يقرؤون هكذا سوال سوال، وزؤام تقرأ زوام من يسهلها، ولؤم من يسهل يقول لوم، ومؤن يقول مون، ولؤلؤ يقرأها لولو نعم هكذا من يسهل. إذن تكتب بالواو، هذه كلها تكتب بالواو نعم، لأنها إذا خففت تلفظ واوا فيقال سوال وزوام ولوم وموان، هذه مؤن موان ولولو بدل لؤلؤ. وفي مثل ذئاب وخطيئة ومئة وفئة ولآلئ، لماذا رسموها هكذا همزة على نبرة يعني على كرسي مثل الياء، وخطيئة أيضا على كرسي مثل الياء، ومئة على كرسي مثل الياء، وفئة ولآلئ أيضا رسموها في ذنب الياء فوقها، لماذا؟ قال لأنها إذا سهلت تسهل إلى الياء كلها، فيقال في ذئاب ذياب، وفي خطيئة خطية، لاحظ كيف قلبت الهمزة ياء وأضغمت في الياء فصارت مشددة خطية. ومئة مية، وفئة فيها، ولآلئ لآلي، هكذا تكتب بالياء لأنها تسهل إليها في كل هذه الكلمة، فتقول ذياب وخطية ومية وفية ولآلي. نعم. والهمزة إما أن تكون في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، لا يوجد احتمال رابع، إما في الأول أو في الوسط أو في الأخير. نقصد بالوسط إذا كانت ثلاث أحرف أو خمسة أحرف لها وسط، فالثالث يكون وسط قبله حرفان وبعده حرفان، أو ثلاثة فالوسط يكون همزة وقبلها حرف وبعدها حرف. أما لو كان أربعة مثلا لابد أن تكون إما الثاني وإما الثالث، إذا كان ثالث بعدها حرف وقبلها حرفان، وإن كانت في الثاني قبلها حرف وبعدها حرفان. إذن ما ليس في الأول وما ليس في الأخير يسمى وسطان، سواء كان قبله حرف وبعده اثنان، أو قبله ثلاثة وبعده حرف. نعم، كله يسمى وسطان، يعني ليس في طرفي الكلمة. نعم. والهمزة إما أن تكون في أول الكلمة، مثل ماذا في أول الكلمة؟ مثل أكل، تمام، أخذ، أو في وسطها مثل سأل، سأل، شوفوا الهمزة بعد السين، بينما أخذ جاءت قبل الخاء، الأولى في الأول والثانية في الوسط، قرأ في الأخير. إذن متوسطها إما أن يكون حقيقيا، إيش حقيقيا متوسطة؟ كما في سأل ويرؤف ومسألة، لاحظوا جاءت في الوسط، فسأل بعدها لام وقبلها سين، يرؤف قبلها ياء وراء وبعدها فاء، ما قلنا نحن لا يهم أن يأتي قبلها أكثر مما بعدها وما بعدها أكثر مما قبلها، طالما لم تأتي لا في الأخير ولا في الأول فتعتبر وسط. مسألة، تمام، التاء لا تحسب من الكلمة، فجاءت همزة بعد ميم سين لكن بعدها لام فقط. وإما أن يكون هذا التوسط عارضا، يعني هي في الظاهر أنها في الوسط، يعني ليس في الأخير ولا في الأول، لكن في الحقيقة هي في الأخير، وهذا يسمى توسط عارض ليس حقيقة. مثلا مسألة، الهمزة جاءت متوسطة حقيقة لأنه قبلها حروف أصلية ميم سين مثلا، أو السين أقل شيء هي من الحروف الأصلية، وبعدها اللام وهي حرف أصلي، تمام. لكن أحيانا تأتي متوسطة ليس حقيقة بل توسطا عارضا. لماذا؟ قال لأن حروف الكلمة قبلها كلها من أصل الكلمة، ونجد هي جاءت بعد الحروف الأصلية في الأخير، لكن جاء بعدها ضمير متصل، هو ضمير متصل إن اتصل باسم فهو في محل جر مضاف إليه، وإن اتصل بفعل يكون في محل نصب مفعول به، يعني هذا كلمة ليس من الكلمة الأصلية. فالهمزة هي متطرفة حقيقة لأنه ما بعدها ليس من أصل الكلمة، لكن نسميها متوسطة توسطا عارضا، عارضا لأن التاء ليس من أصل الكلمة التي جاءت بعدها. فمثلا يقول وإما أن يكون هذا التوسط للهمزة عارضا، وذلك إذا تطرفت جاءت في آخر الحروف الأصلية واتصلت بضمير، مثل ماذا؟ أقول مثلا إن نبأ فلان، إن نبأه عظيم، زيد إن نبأه عظيم، نبأه، إذن الهمزة في آخر نبأ، نبأ النون والباء من أصل الكلمة نعم، وجاءت الهمزة في آخر الحروف الأصلية، والهاء ليس من نبأ إنما هو ضمير متصل كلمة ثانية، تمام. ففي الظاهر بما أن هذه الهاء تتصل بالحروف الأصلية فإننا نقول توسطت توسطا عارضا هذه الهمزة، تمام. قال أو جاء بعدها علامة التأنيث، أيضا تكون الهمزة متوسطة توسطا عارضا لأنها جاءت في آخر الحروف الأصلية وبعدها ضمير ليس من أصل الكلمة، فنقول توسطت توسطان لكن ليس حقيقيان بل عارضان. تمام؟ مثل إيش إذا كان جاء بعدها علامة التأنيث مثلا مملوء للمذكر، أردت أن أؤنث أقول مملوءة، جاء التأنيث. تمام؟ فهذه التاء للتأنيث ليست من أصل الكلمة، فالهمزة توسطت لكن ليس توسطا حقيقيا بل عارضا لوجود التاء للتأنيث، ولو أردت التذكير حذفت هذه التاء وقلت مملوء فأصبحت الهمزة يعني ليست متوسطة بل جاءت طرفا أخيرا. تمام؟ فهي ليست متوسطة إطلاقا، إنما لما جاء التأنيث بعدها أقول هذا توسط عارض، صارت همزة متوسطة توسطا عارضا. أو جمع أو علامة تثنية، مثلا أنا أخذت كلمة يقرأ الهمزة في آخر الكلمة، تمام، تطرفت. طيب لما أثني أقول الزيدان يقرآن، ماذا جاء بعد الهمزة؟ ألف ونون، هذان من أصل الكلمة؟ قال لا، هذان علامة التثنية. إذن يقرأ الهمزة الألف، الألف بعد يقرأ جاءت آن، يقرأ آن بعد الهمزة من يقرأ جاءت ألف نون. تمام؟ فهل الهمزة هنا متوسطة توسطا حقيقيا؟ قبلها حروف من أصل الكلمة وبعضها حرف أو أكثر من أصل الكلمة؟ قال لا، بعدها لا يوجد ولا حرف من أصل الكلمة، فأقول هنا الهمزة توسطت توسطا عارضا. قال أو جمع جاء بعدها علامة جمع، مثلا لو أخذت بريء، بريء الهمزة تطرفت. طيب لما أنا أجمعها جمع مذكر سالم أقول هؤلاء بريئون، بريئون جاءت الواو والنون، هذه ليست من أصل الكلمة، هذه علامة الجمع. تمام؟ فالهمزة هنا أصبحت متوسطة توسطا حقيقيا أم عارضا؟ أقول عارضا، لولا وجود واو الجماعة والنون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد لكانت متطرفة ليست متوسطة، ولذلك أقول هذا التوسط عارض. أو جاء بعدها علامة الجمع أو علامة نسبة، مثلا أنا عندي أقول فلان وفلان وفلان قراء، قراء تمام، يعني يقرؤون القرآن ينسبون إلى القراءة، قراءة القرآن الممتازة، فأقول جاء القراء لأنه في البلد لا يوجد غيرهم، فأقول القراء يعرفون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، نعم هؤلاء قراء. طيب إذا أنا أردت أن أنسب هؤلاء إلى القراء ماذا أقول؟ أو واحد منهم أردت أن أنسبه إلى جماعة القراء أقول قرائي، قرائي. فهذه الياء ياء النسب، كما أقول حلب أردت أن أنسب إليها واحدا أقول هذا حلبي، إذن ياء مشددة للنسب. دمشقي، إسطنبولي، تركي، سوري، مصري، لاحظتم؟ هذا نسب، هذه الياء المشددة في آخر الكلمة. طيب هؤلاء قراء، أردت أن أنسب واحد إليهم فأقول قرائي. فهل الهمزة توسطت توسطا حقيقيا أم عارضا؟ عارضة، لأن ياء النسب ليست من الكلمة، بدليل أنني لما لم أريد أن أنسب واحدا إليهم أقول جاء القراء، أكتفي بالهمزة في الطرف. فقرائي هذه هذه هذا توسط عارض وليس أصلي، وليس أصليا. ثم يقول أو ألف المنون، جاء بعدها ألف التنوين، ألف المنون المنصوب حصرا، لأنه بالضم والكسر، التنوين الضم والكسر لا يوجد في عندنا ألف ولا واو ولا ياء. تمام؟ إنما أقول بريء، بريء آتي بالهمزة عليها ضمتان، بريء كسرتين على الهمزة، بينما بريء بعد الهمزة آتي بألف وأضع فوقها فوق الهمزة حركة حركتي النصب بريئا، وأقف عليها بريئا بريئا، أصلها بريء في الطرف جاءت الهمزة، فلما جئت بتنوين النصب جئت في الأخير بألف، هذه الألف ليس من أصل الكلمة، فهل الهمزة في بريئا؟ إن في الدار بريئا، إن عندنا بريئا. طيب بريئا وقفت عليها هكذا، فهل الهمزة متطرف متوسطة حقيقة ولا هذا توسط عارض بسبب النصب؟ جئت بالألف، نعم الألف ليس من الكلمة، وهذا تسمى الهمزة متوسطة توسطا عارضا، أو ألف المنون المنصوب، انتهى. الآن ننتقل إلى رسم الهمزة المبدوء بها، كيف نرسمها؟ قال طالما نبدأ بها نرسمها على ألف فوق الألف، مثل أخذ، تمام، مفتوحة، طيب الفتحة يناسبها الألف، شيء طبيعي أن تكتب على الألف. طيب ائتني بهمزة مضمومة، هل تكتب على الألف؟ قال لك نعم، أقول فلان استشهد يوم أحد، هذه مضمومة وكتبت على الألف أيضا، تمام، يوم أحد. طيب مثلا أقول هذا من إخوتي، إيه كسرة ومع ذلك كتبتها تحت الألف إخوتي. إذن سواء كانت مفتوحة أو كانت مضمومة أو مكسورة تكتب إما فوق الألف في حالتي النصب الفتحة أو الضم، وتحت الألف إذا كانت مكسورة. الهمزة المبدوء بها لا تكون إلا متحركة محققة النطق بها، لازم الفظها همزة ولا تسهل، هنا المسهلة لازم ما تكون في أول الكلمة، ليه؟ لأن المسهلة تكون حرف مد، سأل سالة سالة. طيب الألف حرف مد لا يكون إلا ساكنا، ولا تصح أن تكون بالأول، لأن التسهيل بالأول معناها ستنطق بالساكن، والعرب لا تبدأ بساكن، ولذلك لما تضع الهمزة في الأول لا تسهل أبدا، لا لواو ولا لألف ولا لياء، فتلفظها همزة محركة بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، لأننا نبدأ بها والعرب لا تبدأ إلا بمتحرك. قال الهمزة المبدوء بها لا تكون إلا متحركة محققة النطق، يعني لا تسهل إلى واو أو ياء أو أليف، محققة النطق بها. قال ويجب إثباتها في الخط حتى نرسمها فوق الهمزة أو تحتها على صورة الألف بأية حركة تحركت، سواء ضمة أو فتحة أو كسرة، كما قلت أمل فتحة كتبت فوق الألف، أحد ضمة كتبت فوق الألف، مثلا اجلس اجلس نلفظها كسرة تكتب تحت الهمزة، نعم. فيقول هنا ويجب إثباتها في الخط على صورة الألف بأية حركة تحركت وفي أية كلمة وقعت، وذلك مثل أمل أمل، نعم نطقت همزة مفتوحة لذا كتبناها فوق الألف. طيب إبل نطقناها كسرة همزة مكسورة فكتبت تحت الألف إبل. طيب أحد مضمومة نطقنا بالهمزة مضمومة فكتبت على ألف. إذن دائما في البداية سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة هذه الهمزة لا تكتب إلا على ألف أو تحت ألف. ومثل أقعد أقعد، لاحظ كيف لفظناها ضمة وكتبناها فوق الألف، هي هكذا أو ما في ألف هنا، هي نلفظ همزة نلفظ همزة فقط، تمام. أمل ما لفظت ألف أنا، لذلك لا داعي أن أقول كتبت فوق ألف، كتبت همزة مفتوحة لكن وضعنا تحتها الألف لتكون كالكرسي لها، تمام. وأخذ وأجلس وأخ وإخوة واسم وإصبع وإحسان مطلقا هكذا نلفظها همزة، لكن هل همزة لا يوجد ألف لأن الألف تكون حرف مد، تمام، تكون ساكنة، إنما نحن لفظناها همزة لكن رسمناها همزة إما فوق هذا الألف هذا الألف يكتب فوق تحت الهمزة أو فوقها ولكن لا يلفظ، لا يلفظ. تمام؟ فإن وقعت هذه الهمزة المبدوء بها بعد همزة من كلمة أخرى، يعني الكلمة التي قبلها انتهت ب إيش؟ بهمزة، انتهت بهمزة، والكلمة التي ستأتي بعد الأولى بدأت بهمزة، فاجتمع همزتان في الكلمتين، كيف ننطق بها؟ قال فإن وقعت هذه الهمزة المبدوء بها بعد همزة من كلمة أخرى بقيت على حالها من الخط، إما فوق الهمزة الألف أو تحتها، أو نعم فوقها أو تحتها، فوقها إن كانت مضمومة أو مفتوحة، أو تحتها إن كانت مكسورة. لاحظوا كما لو كانت مبدوء بها، يعني الهمزة التي قبلها من كلمة أخرى ما أثرت عليها بشيء على الإطلاق، كما لو بدأنا بها. ماذا يقول؟ يقول مثل يجب أن ينشأ أولادنا على العمل لإحياء آثار السلف الصالح. الشاهد في قوله ينشأ أولادنا، ينشأ آخر ينشأ همزة، وأول أولادنا همزة. طيب لما وصلت هذين الكلمتين ببعضهما قلت أن ينشأ أولادنا، يعني بمعنى وصلتهما باللفظ، تمام، ولم أقف على ينشأ ثم أبدأ بأولادنا، بل قرأت الكلمتين مسترسلتين وراء بعضهما. كيف رسمنا الهمزة في أولادنا؟ في أولادنا، أولادنا على الحكاية. طيب كيف رسمنا؟ بقيت على حالها كما لو بدأنا بها، نضعها فوق الألف، أقول أولادنا، الألف تحتها، تمام، ولما جاء قبلها همزة أيضا بقيت على ما هي عليه، ينشأ أولادنا، كما لو لم يأتي قبلها كلام. وإذا وقعت همزات القطع والأصل والمخبر عن نفسه بعد همزة الاستفهام، وهذه مسألة طويلة، يقول إذا وقعت همزات، أقول همزات ولا همزات؟ يجوز الوجهان، إن قلت همزات صح وإن قلت همزات صحيحة. نعم، لذلك بعضهم يكتبها بالسكون وبعضهم يكتبها بالفتحة. لا، إذا أنت بذهنك أنها ساكنة تذهب إلى من محركة فتصححها، لا لا اتركها لأنها صحيحة. وإذا وقعت همزات القطع أو همزات القطع، همزة قطع مثل أكرمة أصلها كرمة، دخلت عليها الهمزة، تمام، وكرمة يمكن النطق بها لأنها محركة الحرف الأول، لكن أدخلوا عليها همزة القطع تماما زائدة على أصل حروف كرمة، زائدة عليها، فهذه همزة قطع. وإذا وقعت همزات القطع، تمام، أو همزة همزات أول واحدة القطع مثل أكرمة، تمام، وهمزة الأصل مثل أنت، هل أصلها نتة أو نتة ثم أو جئنا بالهمزة؟ لا، الهمزة من أصل الكلمة أنت، تمام، هذه همزة أصل. أما أكرمة أصلها كرمة ثلاثي ثم زيدت عليه همزة القطع أكرمة، تمام، همزة القطع وهمزة الأصل وهمزة المخبر عن نفسه مثل لو قال إنسان جئت، لاحظوا جئت قبل الجيم لا يوجد همزة، من جياء الحروف الأصلية جيم ياء همزة، جياء هكذا أصلها. طيب لما أقول أجيء، أنا أخبر على نفسي، عن نفسي أنني سأجيء إليك، أقول أجيءك، من أين جاءت هذه الهمزة؟ هذه همزة المخبر عن نفسه، ليست همزة أصلية لأن أصلها جاء، فقبل الجيم لا يوجد همزة، أجيء صار في قبل الجيم همزة، تمام؟ فهذه تسمى همزة المخبر عن نفسه، أخبرك بأنني سآتي إليك، أجيءك، تمام؟ هذه الثلاثة، همزة القطع أكرمة، همزة الأصل أنت، همزة المخبر عن نفسه أجيء إليك، تمام؟ هذه الثلاثة بدأت بهمزة واحدة، همزة أصل، واحدة همزة قطع، واحدة همزة المخبر عن نفسه. لو أنها سبقتها همزة الاستفهام ماذا أقول؟ مثلا أكرم، ممكن أقول لك أكرم زيد عمرا، أكرم. طيب هل تغيرت أكرم؟ لم تتغير، جئت بهمزة الاستفهام قبلها على ألف وجئت بهمزة أكرم على ألف، ما تغير فيها شيء، كأنني بدأت بها أكرم زيد عمرا، تمام. طيب أنت أيضا جئت بهمزة الاستفهام قبلها وأقول أنت، ما تغير فيها شيء. طيب أجيئك، لو قلت أجيئك أيضا ما تغير فيها شيء. يقول هنا وإذا وقعت همزات القطع والأصل والمخبر عن نفسه بعد همزة الاستفهام كتبت بصورة الألف كما لو وقعت ابتداء دون أن يتغير فيها شيء. قال تعالى أأنتم أشد خلقا، أأنتم، أنتم همزة على ألف، لما جئنا بهمزة الاستفهام بقيت الهمزة على ألف، همزة الهمزة الأصلية في أنتم، أنتم همزة أصلية، تمام، ليست همزة قطع ولا همزة المخبر عن نفسه، بقيت على ما هي عليه. لكن الهمزة الأولى نحن في الكلمات التي مرت معنا أكرم، أأنت، أأجيئك، كتبت الهمزة الثانية على ألف، لكن في القرآن الكريم أأنتم همزة الاستفهام كتبت على السطر بدون ألف. قال هذا رسم قرآني لا يخضع لقواعدنا، قواعدنا شيء والرسم القرآني شيء ثاني، تمام. وبكتابتنا وإملائيتنا لسنا نحن ملزمين أن نكتب بالرسم القرآني، ذاك رسم قرآني، هذا سنة متبعة، تمام. فالرسم القرآني ليس من اختراع المسلمين، إنما هو توقيفي. وفيه قولان، بعضهم قال لا هكذا كانت قريش تكتب، فكتبوا بما كانوا هم ألفوا ذلك الكتابة، كما ألفوا تلك الكتابة كتبوا القرآن بها. لكن إذا قلنا على القول الثاني أنها ليست توقيفية عن الله، عن النبي، عن جبريل، عن الله، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا لما واحد من كتاب الوحي يكتب الكلمة على غير ما هي في اللوح المحفوظ، يأتي جبريل ويقول فلان كتبها كذا، مره أن يكتبها بكذا، فالنبي ينبهه إليها، نعم. وإن ورد قليلا جدا، ربما رواية أو روايتين، هذا دليل أنه كان النبي يصحح لهم، والنبي بما أنه أمي لا يستطيع أن يصحح، إذن يوحى إليه، فالملأ كما يلفظ له يلفظ هو لهم ويصححونها، فهذا توقيف عن الله لا يصح العبث فيه. طيب وإن قلنا هذا من يعني كتابة العرب هكذا كان، ولم يكن يعني ما كتبه المسلمون إلا أنهم يأخذون كما تعلموا عن العرب، تمام. الآن أنت لو جئت تقول تملي علي سورة الفاتحة، أنا ما أعرف كيف كتبت بالرسم القرآني، ما أحفظ، أكتبها برسمنا الذي تعلمناه، وهكذا كان القراء يكتبون بالرسم الذي تعلموه، ليس توقيفيا، ومع ذلك لا يصح العبث فيه. لماذا هنا لا يصح العبث فيه؟ فهل هم يعني لهم أن يفعلوا ويكتبوا بلهجة بما تعلموه وما ألفوه، ونحن لا يحق لنا أن نكتبه بما ألفناه؟ قال السبب في ذلك أنه ما كتبوه عليه لا يحق لنا أن نغيره ونكتب ما تعلمنا وألفنا من قواعدنا الإملائية، لأن هذا الرسم أجمع عليه الصحابة، وأن هذا الرسم مقبول ولا يمكن تغيير ما أجمعوا عليه، فلا يصح أن نغيره، لأن الصحابة أجمعوا عليه وعلى هذا الرسم، وإن كان من اختراعهم، نعم، لكن كان من يخالف مثلا 4-15 يكتبون الآيات من كتاب الوحي، واحد خالف الرسم الذي هم ألفوه، فيصحح له ويقال له ارجع إلى قاعدتكم التي أنتم عليها، كما يحصل الآن عندنا، نحن عندنا قواعد، خاصة الهمزة المتوسطة كثير ما يخطئ فيها، حتى المتخصصون، واحد يكتبها على نبرة، واحد يكتبها على ألف، واحد يكتبها على واو، نعم أيضا كان بعضهم يخطئ، فهذا الذي كان يصح لها واكتبها على نهج إخوانك. وبعد ذلك جاء هذا الرسم لا يصح العبث فيه لأنه أجمع عليه، والمجمع عليه صار قطعيا ولا يصح مخالفته. الآن يقول هنا يا أخوانا وإذا وقعت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نعم همزات القطع والأصل والمخبر عن نفسه، المخبر عن نفسه بعد همزة الاستفهام كتبت بصورة الألف كما لو وقعت ابتداء، قال تعالى أأنتم، أنتم تكتب على ألف، ولما دخلنا همزة الاستفهام أأنتم بقيت أنتم مكتوبة همزتها على ألف. نعم قال أإله مع الله، إله إله تكتب على تحت الألف، لكن برسم القرآن جاءت على السطر، جاءت على السطر، هذا خط قرآني، لكن نحن عندما نرسمها الهمزة الاستفهام تكتب همزة الاستفهام فوق الألف، وهمزة إله تكتب تحت الألف هكذا. أما خط القرآن هذا رسم قرآني لا نعبث فيه ولا نغيره، لكن إملائيتنا تختلف عنه. إذا أصلها إذا تكتب تحت الألف، لما دخلت همزة الاستفهام الأصل فيها تكتب تحت الألف، وهكذا إملائيتنا، لكن رسم القرآن كتبها على السطر لأنه رسم القرآن هذا لا نعبث فيه، لأنه إما توقيف عن الله فلا يعبث فيه، وإما أخذ عما أجمع عليه أيضا الإجماع لا نعبث فيه. وتقول أأجيئك، طيب أجيئك كتبت الهمزة فوق الألف، همزة المخبر عن نفسه، وجاءت همزة الاستفهام أيضا على ألف، فالإثنتان على الألف ولم تغير الثانية إطلاقا، ويجوز أن تزيد بين الهمزتين ألفا، إذن يصح أن تحقق الهمزتين أئذا أأنتم أأجيئك الفصل همزتين. وإن شئت يقول يجوز وجهتان أن تزيد بين الهمزتين ألفا، مثلا أأجيئك يصح أن تقول أأجيئك أأنتم، لاحظوا لفصل الهمزة ولفصل ألف بعدها ثم الهمزة الثانية، الهمزة الأولى همزة الاستفهام والهمزة الثانية همزة أنتم، وبينهما زدت ألفا، فالعرب كان بعضهم يزيد هذه الألف ويقول أنتم، وبعضهم يقول أنتم هكذا، فيصح الوجهان. قال ويجوز أن تزيد بين الهمزتين ألفا، لا تكتب هذه الألف، لا تكتبها، اكتبها أنتم، لكن الفضها أنتم يصح. قال وإن شئت أن تزيد بين الهمزتين ألفا في اللفظ، لكن لا تكتب، وإنما تعوض عنها بمدة بينهما، الهمزة الأولى بدل أن كانت مثل رأس العين صارت حرف مد أنتم فوق الألف، تمام؟ فالهمزة أ قبل أن تمدها فيتولد عنها الألف كانت همزة، فلما أضفت الألف صارت مد أشبعت الهمزة فتولد عنها الألف، لكن هذه الألف لا ترسم في الخط بين الهمزتين، إنما الهمزة التي كانت مثل رأس العين صارت مد مثل همزة قرآن. قال فتقول أنت فعلت هذا، قال ذو الرمة شاعر، فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاء، اسماء أماكن جلاجل والنقاء، أأنت أم أم سالم، أأنت يقول أأنت فلفظها أأنت، إذن أضاف ألفا بين الهمزتين. ثانيا وإذا وقعت بعدها همزة الوصل، الآن جاء بعد همزة الاستفهام همزة الوصل تمام وليس همزة قطع، همزة القطع سواء بدأت بها تلفظها أو جئت بها في درج الكلام تلفظ بها أخذ وأخذ تمام، همزة قطع تمام. أما مثلا لو قلت أكتب هذه همزة وصل، لأن لو جئت بكلمة قبلها أقول ثم أكتب، لاحظ لم ألفظ الهمزة، تمام، هذا الفرق بين الوصل والقطع. يقول وإذا وقعت يعني همزة الاستفهام بعدها همزة الوصل، يعني وقعت قبل همزة الوصل، طبعا هي دائما تقع في البداية لأن الاستفهام له الصدارة، فإذا جاء بعد همزة الاستفهام التي لها صدارة الكلام جاء بعدها همزة الوصل، ماذا نصنع بهمزة الوصل؟ قال أسقطت همزة الوصل من الكتابة كما تسقط من اللفظ، لفظا تسقط ونسقطها من اللفظ فلا نكتبها. مثلا لماذا قال نسقطها من اللفظ كما سقطت نسقطها من الكتابة كما سقطت من اللفظ؟ لماذا؟ قال لضعفها، تمام. أما همزة الاستفهام لا بد أن تبقى لقوتها، همزة الاستفهام قوية، وليس في هذا الإسقاط التباس لأن همزة الاستفهام دائما مفتوحة وهمزة الوصل دائما مكسورة، تمام. فلما تضع الهمزة فوق الألف تعرف أن هذه همزة استفهام، تمام. مثلا اتخذتم، تمام، اتخذتم، لما أضع قبل هذه الهمزة، هذه الهمزة لو لفظت قبلها واو ماذا أقول؟ واتخذتم، هل لفظت الهمزة؟ حذفت الهمزة في اللفظ، تمام، وبقيت في الخط واتخذتم، وإذا كأنها هي واتخذتم، واتخذتم، واتخذتم، تمام. طيب لما آتي قبلها بهمزة الاستفهام قلنا تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام وحدها، قال كيف أعرف أن هذه همزة الوصل أم همزة الاستفهام؟ قال يا أخي همزة الوصل مكسورة، اتخذتم إيه، بين همزة الاستفهام أفعلت كذا، تمام، أجاء فلان، أنمت بعد الفجر مثلا، كلها دائما همزة الاستفهام مفتوحة، فلما أضع الهمزة فوق الألف تكون همزة الاستفهام، ولما تكون تحته تكون همزة وصل، هي تحته لا تكتب همزة الوصل، تمام، ولا تكتب فوقها، إنما باللفظ ألفظها، أتخذ أقول أقول إيش، اعلم، اعلم لما أبدأ بها ألفظها بهمزة تحت الألف، تمام. مثلا اسأل، اسأل همزة وصل ألفظها مكسورة. طيب فإذا صارت هذه الهمزة فوق الألف معناها حذفت همزة الوصل وهذه الهمزة همزة الاستفهام. مثلا اتخذتم، هذه همزة وصل، اتخذتم فقط أنا غيرت الهمزة من تحت من كسرة إلى فتحة، اتخذتم صارت استفهام مع أن همزة الوصل حذفتها تماما. الفرق يعني لا لبس بينهما لأنه بينهما فرق، همزة وصل مكسورة وهمزة الاستفهام مفتوحة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى اتخذتم، اتخذ إيش، اللهم صل على سيدنا محمد، اتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخريا، أمزاغت عنهم الأبصار، همزة مفتوحة، إذن همزة وصل أم همزة استفهام؟ همزة استفهام هذه، وتعني الإنكار، اتخذناهم سخرية أنزغت عنهم الأبصار، تمام، أو أنهم سؤال على حقيقته، نعم. فهنا طالما الهمزة من فوق وفتح عليها هذه همزة استفهام ولا تلتبس بهمزة الوصل، لذلك نبقي همزة الاستفهام بدل همزة الوصل وتحذف همزة الوصل كليا ولا لبس في مثل هذا، تمام. مثلها لو قلت أنا مثلا اطلع على الغيب، اطلع على الغيب، أخبر، همزة وصل هذه بدليل أنني دخلت عليها ثم أحذف الهمزة أقول ثم اطلع، ثم اطلع، إذا همزة وصل، همزة القطع تلفظ سواء جاءت في درج الكلام أو في بدء الكلام. فلما آتي بهمزة الاستفهام أحذف همزة الوصل وأقول أطلع، كانت اطلع همزة وصل، أطلع صارت همزة استفهام، طالما فتحت إذن هذه همزة الاستفهام أطلع على الغيب، تمام، هذا سؤال. وتقول ابنك هذا فعل كذا وكذا، ابنك هذه همزة وصل، بدليل أن أقول وابنك، لما تأتي الواو قبل لا تحذف همزة الوصل. أنا لو قلت أبنك فعل كذا، أبنك فعل كذا، طالما فتحت معناتها كأنني أقول أبنك فعل هذا، لكن حذفت همزة الوصل وجئت بهمزة الاستفهام مفتوحة، لأن همزة الوصل كانت مكسورة، ابنك، صارت أبنك. إذن أبنك لا تلتبس مع ابنك، لأن ابن تكون دائما همزة الوصل مكسورة، وأما همزة الفتح تكون همزة استفهام مفتوحة. أبنك فعل كذا، تقول لي نعم أو لا. أما لما أقول ابنك فعل كذا، تقول أنت رأيته فعل كذا، لاحظ الفرق بينهما. أما أبنك فعل هذا، حتى لو لم أعطيها نبرة الاستفهام، لو قلت أنا رأسا هكذا، أبنك فعل هذا، أبنك فعل هذا، تقول لي نعم أو لا، تعرف أن هذه همزة استفهام وأنا أسألك فتجيبني بنعم أو لا. بينما لو قلت ابنك فعل هذا، تقول لي أنت رأيته، من أخبرك بهذا، لأنه أعرف أنك لا تستفهم إنما تخبر. نعم. قال وإذا وقعت بعد همزة الوصل أسقطت همزة الوصل من الكتابة كما تسقط من اللفظ لضعفها وقوة همزة الاستفهام، فتبقى همزة الاستفهام، وليس في هذا الإسقاط التباس، لأن همزة الاستفهام مفتوحة. همزة الاستفهام إيش؟ مفتوحة، وهمزة الوصل مكسورة. قال تعالى أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. تمام، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. تمام، هذه صار استفهام. طيب بعدها أطلع الغيب، همزة استفهام لأنها مفتوحة، وتقول أبنك هذا أم أخوك، أبنك هذا أم أخوك، تفهم منها أنني أستفهم، تقول هذا ابني أو أخي. وتقول أسمك حسن أم حسين، أسمك. تمام، فهذه استفهام، تقول لي حسن أو حسين. ومن ذلك قوله ذي الرمة أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب. أين الشاهد؟ أستحدث، أصلها استحدث همزة وصل، لما فتح الهمزة فهمنا أن هذه الهمزة همزة استفهام وهمزة الوصل حذفت، لأن همزة الوصل مكسورة بينما همزة الاستفهام مفتوحة وهو لفظها مفتوحة. أستحدث فلان كذا، هكذا معناها، لكن لفظت أستحدث، فتقول نعم أو لا. قال ولا تجري، هذا ثالثا، ولا تجري همزة ال هذا المجرى. طيب أنت قلت همزة الوصل إذا جاء بعد همزة الاستفهام، تمام، إذا جاء بعد همزة الاستفهام همزة وصل، أحذف همزة الوصل، ولا لبس في الكلام، لأن همزة الوصل مكسورة وهمزة الاستفهام مفتوحة. فلما أقول أبنك فعل هذا، تقول لي لا أو نعم، تعرف أنني أستفهم. ولما أقول ابنك فعل هذا، تقول لي من أخبرك بهذا، أو أنت رأيته، تفهم أنني أخبرك ولا أستفهم. طيب الآن في عندنا مستثنى من القاعدة، همزة ال، همزة ال همزة وصل. مثلا الرجل، لما أتي بحرف عطف مثلا قبل أقول والرجل، أين همزة الوصل؟ حذفت همزة القطع، لا تحذف أبدا، وهمزة الأصل لا تحذف. إذن هذه همزة وصل، همزة ال همزة وصل. قال أيضا ال همزتها إذا جاء قبلها همزة استفهام نحذفها، على القاعدة التي مرت معنا أن همزة وصل تحذف دائما. قال لا، في ال فيها خلاف، هل تبقى أم تحذف؟ نسمع الآن. قال ولا تجري همزة ال هذا المجرى، كما مر معنا بالقاعدة همزة الوصل أنها تحذف بعد همزة الاستفهام، لأن همزة الوصل مكسورة وهمزة الاستفهام مفتوحة، فلا لبس بينهما. قال في ال أيضا، ال همزة همزة وصل، لو دخلت عليها همزة الاستفهام أيضا تحذف همزة الوصل هنا في ال. قال هذه لها وضع خاص، ولا تجري همزة ال هذا المجرى وإن كانت للوصل. لماذا؟ قال لأنها مفتوحة مثل همزة الاستفهام، صار عندنا لبس الرجل، الرجل قال هذا، هل أنا أستفهم أم أنا أخبر؟ أستخبر أي أستفهم أم أخبر؟ أستخبر أم أخبر؟ قال صار في لبس، لذلك لا نحذف همزة الوصل، تمام؟ ولذلك قال لأن مفتوحة، وهمزة الاستفهام أيضا مفتوحة، فتلتبس الهمزتان إحداهما بالأخرى فيما لو هزم حذفنا همزة الوصل وأبقينا همزة الاستفهام، فلا ندري هل هذه همزة الاستفهام لأنها مفتوحة وهمزة الوصل في ال أيضا مفتوحة، لا نعرف هل أنا هذه همزة استفهام أو همزة وصل، صار في لبس، تمام؟ ولذلك قال لا تحذف همزة الوصل هنا، فتلتبس الهمزتان إحداهما بالأخرى، وحينئذ يختلط الإخبار بالاستخبار، أنه لا أعرف هل أنا أخبر أم أستفهم، أي الكلام الخبري يختلط بالكلام الاستفهامي. فلو قلت مثلا الشمس طلعت، فلا يدرى هل أنت تخبرني بأن الشمس طلعت أو أنت تستفهم هل الشمس طلعت الشمس. طيب لو كانت همزة وصل ألفظها الشمس، ولو كانت همزة استفهام ألفظها الشمس، فيما لو أمضينا هذا على القاعدة أن همزة الوصل دائما تحذف بعد همزة الاستفهام سواء كانت ال أو كانت غير ال. يا أخي همزة ال وإن كانت همزة وصل دائما هي مكسورة إلا في ال مفتوحة، في غير ال لا تلتبس بهمزة الاستفهام، لأن همزة الوصل تكون مكسورة في غير ال وتكون همزة الاستفهام دائما مفتوحة فلا تلتبس. فلما ألفظها من تحت تكون همزة وصل، ولما ألفظها من فوق تكون همزة استفهام. أما لما تكون همزة الوصل في ال تكون مفتوحة مثل همزة الاستفهام، فإذا كانت كذلك التبس الأمر، فلما أقول الشمس طلعت لا أدري هل يسألني أم يخبرني، تمام؟ ولذلك قال لا يجوز أن نحذف همزة الوصل. كيف إذن ألفظ الكلمة؟ يقول فلو قلت الشمس طلعت فلا يدري السامع أأنت تخبر عن طلوع الشمس أم أنت تستفهم عن طلوعها. إذن كيف نلفظها؟ قال والوجه أن تبدل همزة ال أي همزة الوصل ألفا لينة في اللفظ، تمام؟ يستغنى عنها بالمد، فتقول الشمس طلعت، ماذا لفظت بعد همزة الاستفهام؟ لفظت همزة الوصل في الرجل أو الشمس لفظتها ألف حرف مد، فصار أنا ألفظ الآن الشمس، ألفظ همزة الاستفهام وبعدها ألف الشمس، لكن لا أضع في الكلام هذه الألف، أبقي الهمزة على ألفها، لكن بدل أن أضعها مثل رأس العين فوق الألف أجعلها مثل مدة قرآن، كيف فوق الألف أضع مدة، فهكذا فأكون لفظت همزة الاستفهام همزة على ألف وبعدها الهمزة همزة وصل جعلتها ألفا. نعم الشمس طلعت، وإن كانت في الرجل أقول الرجل فعل كذا فأعرف أنه استفهام، وإن قلت الرجل فعل كذا تكون إخبار. هكذا قال الجمهور، تمام؟ قال والوجه أن تبدل همزة ال أو تبدل همزة ال ألفا لينة في اللفظ يستغنى عنها بالمدة، فتقول الرجل خير أم المرأة، الشمس طلعت فأقول لك نعم أو لا، الرجل خير أم المرأة أقول الرجل، الرجل وأقصد الجنس كله، خير من جنس المرأة بشكل عام، أما ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، فقد تكون امرأة أفضل من ألف رجل ومن مليون رجل، نعم الجنس كله أفضل من هذا الجنس. قال تعالى الله أذن لكم، أصلها الله أذن لكم بهمزة الوصل، فلما استفهمت لاحظ كيف أبدلها همزة الوصل ألفا وأبقى همزة الاستفهام همزة، فقال الله. وقال أيضا الذكرين، أصلها الذكرين، بهمزة الوصل، لما جاءت همزة الاستفهام صارت همزة الوصل ألفا، وقبلها همزة الاستفهام فصارت الذكرين. استغنينا عن الألف التي قلبنا همزة الوصل قلبناها إلى ألف، استغنينا عنها بإبدال الهمزة مثل رأس العين مثل ألف قرآن الذكرين. نعم. قال ومثلها الآن وقد عصيت قبل وكنت، نعم هذه قيلت في فرعون الآن وقد عصيت قبل. إذن الآن هذه همزة الاستفهام جاء بعدها همزة وصل، فجعلنا همزة الوصل ألفا، نعم، لكن لا نضع الألف بل نجعل همزة الاستفهام مثل مدة قرآن على ألفها، نعم، فهكذا نكتفي بهذه المدة عن الألف الثانية التي هي ألف الوصل أو همزة الوصل. هذا ما يراه الجمهور الأعظم من النحاة في اجتماع همزة الاستفهام وهمزة ال. إذن ماذا يرى الجمهور؟ أنه يجب أن نقلب همزة ال إلى مدة فتصبح الذكرين، الله أمركم بهذا الآن، لاحظتم؟ وهذا عندما يكون في الكلام لبس، بينما إذا لم يكن هناك لبس نحذف الهمزة فنقول اتخذتموهم، ابنك فعل كذا، اسمك كذا، لأن همزة الوصل كانت مكسورة وهذه الهمزة مفتوحة فنعرف أنها همزة الاستفهام لا لبس. أما الشمس طلعت، الرجل أخوك أم أبوك، أي هذا الرجل الذي نشير إليه الرجل، فهنا همزة الوصل في ال مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة، صار في لبس عندنا. لو قلنا الرجل، نعم الشمس طلعت، الرجل جاء، ما أعرف هل يخبرني بأن الرجل جاء أم يسألني عن مجيء الرجل، فلذلك يجب أن أبقي همزة الوصل وأجعلها مادة بعد، يعني مثل ألف بعد همزة الاستفهام، فأقول الشمس الرجل. هذا رأي الجمهور. لاحظوا قال وفي كتاب الكتاب، في كتاب اسمه الكتاب، لمن هذا؟ لابن دروستوي، ما يدل على أنه لا فرق بين همزة ال طالما هي همزة وصل وهمزة غيرها، ولو كانت هنا مفتوحة وفي غير هذا الموضع مكسورة، دائما نتعامل معها تعاملا واحدا. ماذا نقول؟ قال لا فرق بينها في ال وبينها في غير ال، همزة الوصل مطلقا تعامل معاملة واحدة بعد همزة الاستفهام، تمام، على أنها تجري هذا المجرى، أي نحذفها، يعني أقول الشمس طلعت، الشمس طلعت، فقال كيف نفرق بين أنك تستفهم أو أنك تخبر؟ قال في هناك إشارات، مثلا أقول أم لم تطلع، لو كنت أسألك، تمام، لو كنت أنا أخبر لا أقول لك الشمس طلعت أم لم تطلع، أقول لك الشمس طلعت فقط. أما لما أقول أم لم تطلع أفهم أنه يستفهم الشمس، لا أتي بالمادة إطلاقا، وتبقى دائما تحذف في ال وفي غير ال، همزة الوصل تحذف عند ابن دروستويه خلاف الجمهور في ال وفي غيرها، الجمهور قال تحذف في غير ال ولا تحذف في ال. قال وإن كانت مفتوحة لأنها، أي همزة ال، أكثر استعمالا من سائر ألفات الوصل، تمام، فنعم همزات الوصل كثيرة، تمام، أما نعم استعمال كل واحدة على انفراد أقل من ال، ال لا يكاد جملة تمر معك تقريبا إلا وفيها ال، فاستعمالها كثير، تمام، والكثرة الاستعمال يقتضي التخفيف، يعني أن نحذفها، فقال نحذفها إذن. وما قاله هو القياس، إذن القياس ما هو؟ قد مر معنا أن همزة الوصل تحذف عند الجمهور في كل همزات الوصل إلا في همزة ال، إذن قول ابن دروستوي حتى في ال تحذف قياسا على بقية الهمزات في غير أل وما أكثرها همزات الوصل. فالقياس أن تحذر، قال لك وهو القياس كلام ابن درستوي، وكلام الجمهور مخالف القياس في أل بأنها تبقى وفي غير أل تحذر. وأما التباس الإخبار بالاستخبار أنه أنك تخبر أو تستفهم، فقرينة الكلام تعين المراد. تمام، قرينة الكلام هي التي تعين. مثلا لما أقول لك، أقول لك الشمس طلعت أم لم تطلع، فكلمة أم هذه قرينة على أنني أستفهم. أما لو كنت أخبر أكتفي بكلمة الشمس طلعت. تمام، هكذا يقول. قال فالقرينة فقرينة الكلام تعين المراد. مثلا أقول لك الزيداني عندك أم العمراني، فأم هي التي عينت أن الهمزة في الزيدان للاستفهام وليست للإخبار. ولا يكون هذا الاختلاط إلا في بعض المواضع، مواضع قليلة جدا، فلا ينبغي أن نغير القاعدة لشذوذات قليلة. نعم، يقول فليكن المنع أي منع حذف همزة ال حيث لم يؤمن اللبس، يعني إذا أمن اللبس نحذفها وإذا لم يؤمن نذكرها. ولذلك القرآن جاء فعلا على النمطين، فلما كان يوجد لبس نعم أبقاها ومد، مثل الآن لو قال الآن عصيت ما نعرف هل يسأل أم يستفهم، أما الآن نفهم أنها استفهام لأنه يوجد لبس. أما اتخذناهم سخريا ما قال اتخذناهم، اتخذناهم حذف همزة الوصل كليا لأنه لا يوجد هنا ماذا، لا يوجد لبس، لأنه همزة اتخذ مكسورة وهمزة الاستفهام مفتوحة، وبما أنها جاءت مفتوحة إذن هذه همزة الاستفهام، لا يوجد إطلاقا لبس. قال إذن عندما يوجد اللبس نبقي الهمزة ونمدها، الآن الشمس طلعت، الرجل عندك، نعم هكذا نفهم أنها استفهام. وعند أمن اللبس نحذفها ولا مشكلة، مثل اتخذناه. على أنهم إذا لم يجروا إذا لم يجروا على القياس حذر الالتباس، فكان عليهم ألا يجيزوا حذف همزة الاستفهام. هذه مثل ما يقول علاوة على كذا، يعني سيأتي بدليل ثاني على أنه كلام ابن درستوي صحيح، وإن خالف في ذلك الجمهور ويرد كلام الجمهور. تمام، قال إذن الآن سيثبت أنه حتى مع ال، حتى مع ال ممكن نحذف همزة الوصل. الجمهور قال لا، مع ال لا تحذف. تمام، وسيأتي بدليل ثاني على أنهم إذا لم يجروا على القياس حذر الالتباس. القياس أن يحذفوا همزة ال، همزة وصل عند دخول همزة الاستفهام، كما تحذف فيما عدا ال، همزات الوصل كلها تحذف. قال لو لم تحذفوها كان ينبغي عليكم ألا تجيزوا حذف همزة الاستفهام من الكلام. ما معنى هذا؟ قال بمعنى أنهم إذا لم يجيزوا في ال عند دخول همزة الاستفهام عليها حذف همزتها، همزة الوصل، إلا إذا أمن اللبس، فيلزم منه أن لا يجيز حذف همزة الاستفهام. نعم، مع أن العرب تحذف همزة الاستفهام لو لم توجد همزة وصل مطلقا، ما عندنا إلا مثل أزيدون، زيدون ما يوجد همزة في أولها، مع ذلك نستفهم ونحذف الهمزة، وهذه متفق على أنه جائز، فمن باب أولى إذا موجود همزة الوصل. تمام، في ال. تمام، قال إذا لم يجيز حذف همزة الوصل في ال إذا جاءت بعد همزة الاستفهام، نعم ينبغي أن لا يجيز حذف الهمزة مطلقا إذا جاءت وحدها وهي همزة الاستفهام، لكنهم أجازوا ذلك. تمام، نعيد الكلام، على أنهم إذا لم يجيزوا إذا لم يجروا على القياس حذر الالتباس. ما هو القياس؟ القياس أن تحذف من ال كما تحذف من غيرها همزة الوصل بعد همزة الاستفهام. إذا لم يجروا على القياس فكان عليهم، على الجمهور، حيث أجازوا حذف همزة الوصل في كل موضع إلا في أل، فكان عليهم ألا يجيزوا حذف الهمزة همزة الاستفهام يعني من الكلام، وقد أجازوها اعتمادا على قرينة لفظية، طالما في قرينة لفظية يصح أن نحذف الهمزة ولو لم يوجد همزة الاستفهام، ولو لم يوجد بعدها همزة لا أل ولا همزة وصل في غير أل، مثل مثلا ما أدري في ليل رحل القوم أم في نهار. لاحظوا في عندي قرينة لفظية على أن الكلام استفهام وهي أم في نهار. إذن ما أدري في ليس فيها همزة وصل أصلا، والأصل فيها أفي ليل رحل القوم أم في نهار، ومع ذلك حذفنا همزة الوصل، عفوا همزة الاستفهام حذفناها وقلنا ما أدري في ليل رحل القوم أم في نهار، وأصلها أفي ليل رحل القوم أم في نهار. لماذا أجزنا حذف همزة الاستفهام مطلقا يعني، والأسلوب استفهام، وهذا جائز متفق عليه عند الجمهور وعند ابن درستوي، تمام؟ فلما ثبت أن الهمزة تحذف مع الهمزة همزة الاستفهام تحذف مع همزة الوصل مطلقا ولو كانت في أل، تمام؟ معنى ذلك طالما تحذف ولم يوجد مع همزة وصل، لا همزة وصل غير أل ولا همزة الوصل تبع أل، إذن مع وجود أل باب أولى أنها يجوز حذفها. قال طالما أجازوا حذف الهمزة على حدة وعلى انفراد دون وجود همزة الوصل، تمام، فينبغي أن يجوز حذف همزة الوصل أيضا إذا جاء قبلها همزة استفهام، لأن الموضعين سواء، لأن الموضعين الأول والثاني هما متساويان، فلا يجوز أن نجيزه في واحد ولا نجيزه في الثاني، تمام. قال معنى في ليل ما أدري في ليل رحل القوم أم في نهار، تقدير الكلام ما أدري أفي ليل، وقد حذفنا الهمزة أي أفي ليل، وكقول عمرو بن أبي ربيعة، لا عمر عفوا عمر بن أبي ربيعة ماذا قال؟ قال بدا لي منها معصم من حبيبته يعني حين جمرت، وكف خضيب يعني مخضب بالحناء زينت ببناني، الكف مزينة بالبنان، نعم. قال فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني. هذا عمر بن أبي ربيعة يعني هذا كان في الصدر الأول من الإسلام في العهد الأموي، كان رجلا فاسقا، كان يتلصص على النساء وعلى البنات، فالبنات في الطريق محجبات لا يستطيع أن يراهن، لكن في الحج سبحان الله الإسلام منع المرأة أن تغطي وجهها إلا على بعض المذاهب أنه يجوز أن تظهر وجهها في الحج، كالمذهب الشافعي مثلا المرأة يجب أن تظهر وجهها وهي محرمة وكفيها، فهو يغتنم هذه الفرصة، يغتنم هذه الفرصة حيث البنات يذهبن إلى الرجم وهن كاشفات وجوههن، فهو يذهب ويقعد عند الرجم مكان الحجر التي ترجم، فإذا جئنا ليرمينا الجمرات ينظر إليهن وهن قد كشفن وجوههن، فيتغزل بهن، حتى صار كثير من النساء لا تذهب إلى الحج أو العمرة من هذا الفاسق، تمام. يقول لما أنا جئنا إلى الرمي فذهلت ودهشت بالنظر إليهن، ما عرفت رمينا الجمرة سبعة أو ثماني حصيات، ما استطاع أن يضبط العدد لأنه مشغول بالنظر إلى جمالهن. فهنا لاحظوا فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، لاحظوا بسبع لا يوجد همزة وصل أصلا، لكن هنا تقدر همزة الاستفهام وقد حذفها، أبي سبع رمينا الجمرة أم بثماني، لأنه يوجد قرينة لفظية في الكلام تدل على وجود الهمزة وإن كانت محذوفة، وهي كلمة أم بثماني، لا يقال أم بثماني بعد ذكر بسبع إلا إذا كان المقصود أبي سبع رمينا الجمرة أم بثماني، فقال بسبع رمينا فحذف الهمزة طالما تحذف همزة الاستفهام وحدها وهي لا تفرق أبدا عن همزة الوصل بعد همزة الاستفهام. فإذا كانت تحذف هنا فتحذف في ال ولو كانت مفتوحة مثل همزة الوصل، تمام؟ فهنا كيف عرفت أنه يوجد استفهام ولا توجد همزة الاستفهام كليا؟ قال لأن موجودة القرينة وهي أم بثمانية تدل أنه هنا. قال وأيضا هناك لما تكون مع ال أيضا يوجد قرينة، لما أقول أنا الشمس طلعت أم لم تطلع، هذه قرينة على أنه هذه الهمزة همزة استفهام وليست همزة وصل، إذن لا فرق. لذلك المؤلف يريد بهذه الأدلة التي يأتي بها أو الشواهد على أن يثبت كلام ابن درستوي أن همزة الوصل يجوز حذفها مطلقا سواء كانت بأم بأل أو بغير أل، تمام؟ سواء كان فيها لبس أو لم يكن فيها لبس، طالما يوجد قرينة تدل على أنها للاستفهام بحيث ينتهي اللبس. قال أي أبي سبع، والقرينة اللفظية هنا هي أم التي تكون بعد همزة الاستفهام عادة في السؤال عن أحد الشيئين، وقد يكون الحذف اعتمادا على قرينة معنوية لا يوجد لفظية، قرينة معنوية أيضا يكتفى بها ويجوز حذف همزة الاستفهام. قال أو على قرينة معنوية يعتمد فيها على فطنة السامع، كقول الكميت اسمعوا، قال طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. لاحظوا هنا وذو الشيب يلعب، يعني وأذو الشيب يلعب، يستفهم استفهام إنكار، يعني أنا كبيرة سني، تمام؟ فهل يمكن بعد أن شاب شعري يمكن أن ألعب وأعبث وأهزل؟ وذو الشيب يلعب، أي وأذو الشيب يلعب. لاحظنا هنا المعنى، السياق يدل على ذلك، أمر معنوي لا يوجد أم كذا، أم الشاب مثلا، أو وذو الشيب يلعب أم الشاب، فنعرف أنه هناك يوجد لا توجد أم إلا في سياق الاستفهام، فأعرف ذلك أن تكون هنا العلامة لفظية، أما هنا لا يوجد علامة لفظية لكن المعنى يدل على ذلك. وذو الشيب يلعب وأذو الشيب، هكذا تقدير الكلام، فحذف بقرينة معنوية وليست لفظية، أي أوذ الشيب أو ذو أو أوذو الشيب يلعب، هكذا تقديرها. ومنه قول المتنبي أحيا أحيا، يعني أنا أحيا أعيش، وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. كلمة أحيا قال هذا فيها استفهام، مع أن هذه الهمزة همزة قطع في أحيا وليست همزة وصل، تمام؟ همزة قطع لأنها بدرجة الكلام لابد من لفظه، تقول وأحيا لا تقول وحيا، نعم. تقدير الكلام أحيا أعيش، يعني لا يوجد قرينة لفظية في الكلام تدل على أن هنا همزة استفهام، تمام؟ لكن القرينة معنوية، لو فهمنا معنى البيت وأتينا بشرحه لعرفنا أن أحيا المقصود منها ليس الإخبار وإنما الاستفهام، استخبار أحيا، نعم. وفي الحديث وإن زنى وإن سرق، أي أو إن زنى أو إن سرق، لاحظوا لا يوجد قرينة لفظية لكن المعنى هو الذي يدل عليها، لأن هذا الكلام جاء في سياق، اسمعوا الحديث الذي يرويه يرويه مسلم عن أبي ذر، عن أبي ذر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، لا يعبد مع الله شيئا، تمام؟ بعض الناس يعبد هواه، يا أخوانا ما تهواه نفسه، كل ما تهواه ينفذ لها، الله قال أو من اتخذ إلهه هواه عبد ما يهوى. هذه مشكلة مصيبة. لذلك الإنسان حتى لا يقال له أنت تعبد هواك يعني ينبغي أن يخالف هواه، تمام؟ النفس دائما تميل إلى الشر، تمام؟ فما تهواه النفس يعمل عكسه حتى لا يكون عابدا هواه. فهنا يقول الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبشره جبريل بأن من مات من أمتك، تمام، لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، تمام. يقول أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. لماذا أجابه النبي ولم يفهم كلامه أنه خبر؟ إن زنى وإن سرق فهم النبي، وإن حذف حرف الاستفهام فهم أنه يستفهم فأجابه قال وإن زنى وإن سرق. إذن لا، هذا الأمر لا يضر أبدا. ففهم النبي كأنه يقول أو إن زنى أو إن سرق، هكذا فهم، ولكن حذف همزة الاستفهام، فعرف النبي أنه يستفهم فأجابه. هذا الحديث روي بأكثر من رواية، ولعله حصل مع أبي الدرداء أيضا، مو لعله أكيد، لأنه في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف أبا الدرداء خلفه، فيقول أبو الدرداء كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فسكت. بعد ساعة قال، يعني بعد لحظات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول أبو الدرداء فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فسكت النبي ومضى. وبعد ساعة قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء لابد أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه يخاف الله. ذكروا عن هارون الرشيد، هارون الرشيد رحمه الله كان صالحا حقيقة، كان من أعظم الناس. يوم من الأيام دار بينه وبين ابنة عمه زبيدة مقال، فأدى إلى أن يحلف يمين بالطلاق، قال أنت طالق ثلاثا إن لم أكن من أهل الجنة، واثق من نفسه، سبحان الله. الرجل كان يقوم الليل، كل ليلة يصلي 100 ركعة، يا أخي 100 ركعة لا يكاد يتسع لها الليل، 100 ركعة. إذا الرجل يقوم الليل كله ويحج عاما ويجاهد، يخرج الجهاد عاما، يغزو عاما، يحج عاما ويغزو عاما. الله أكبر. مرة حلف يمينا إذا فلان أرسله بمهمة وسيمر في طريقه إلى جوار أهله ويريد أن لا يلم بهم حتى يذهب ويعود بسرعة، فقال يا فلان تذهب وتعود بسرعة ولا تمرن بأهلك، ثم أكد عليه ثم أكد عليه، فظن أنه طالما سيمر أنه سيلم بأهله سوف يلتقي بهم ويتأخر، فقال اسمع يا فلان أقسم بالله إن ألممت بأهلك لأقتلنك، حتى لا يفعل، يخاف. فذهب، ولما وصل إلى أهله كان معهم، خرج معهم رجل ما سأله عن سؤال إلا أجاب عليه، يا لطيف، بالعلم، بالفقه، بالتفسير، بالعقيدة، حتى بالسياسة، حتى بشؤون الخيل، ما ترك شيئا، باللغة. وكان هارون الرشيد يحب هذا النوع من الناس، فأخذه معه وقال أنا ألم بأهلي وأرجع به، ولو تأخرت ولو استحلفني هل ألممت بأهلك سأعترف وأقول له أنا شفاعتي هذا العالم الذي جئتك به. فلما رجع قال سيدي أنا حصل معي كذا وكذا وكذا، ألممت بأهلي، وشفيعي عندك هذا العالم، اسأله أي سؤال يجيبك عليه بأي علم. فنظر إليه قال أما عرفت ما هو على ماذا علقت اليمين؟ قال بلى أعرف. في رواية ما قال له أنني لأقتلنك، قال لا أحجن إلى بيت الله حافيا، حافيا ماشيا حافيا. سبحان الله، كيف هذا؟ فقال له يا أمير المؤمنين أخرج كفارة، يعني سهل عليك، أعتق عبدا لا يكلفك شيء، هذا الأمر انتهى المشكلة. قال وتراني أن الله يقبل مني أن أعتق عبدا؟ قال نعم سيدي يقبل منك. قال هذا يقبله ممن يصعب عليهم إيجاد العبد، لكن أنا ما يكلفني شيئا. قال سيدي صم 3 أيام، صم أطعم 10 مساكين. قال له الله هذا سهل هذا، لكن سأنفذ أنني أمشي إلى بيت الله الحرام، أمشي إلى بيت الله الحرام. لاحظ يأخذ نفسه بالورق، رجل مؤمن. فقال إذن إذن لي أن أؤمن لك الطريق وأضع في الخانات الماء البارد وكذا، في كل ما تحتاجه في كل خان تصل إليه. وفعلا حج هكذا، مشى إلى بيت الله الحرام ماشي. فهذا رجل صالح، هذا رجل فعلا من الصالحين. الله أكبر. هنا يقول أبو الدرداء ولمن خاف مقام ربه جنتان يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. تمام. فخوف من الله أمر عجيب، أمر عظيم. فهارون الرشيد لما قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق 3، فكيف يعرفون أنه من أهل الجنة؟ يعني وقع الطلاق. فجمع العلماء لهذه المسألة، وما سئل عالم منهم إلا وقال هذا لا نعرفه، ولذلك وقع الطلاق. إلا عالم جالس هناك لم يتكلم ولا بكلمة، ولاحظه أمير المؤمنين بفطنته وحسن ملاحظته، فقال قل يا فلان ما عندك؟ قال ألا أقول إلا أن يخرج الناس وأبقى أنا وأنت وحدنا؟ فقام الناس ومشوا، وبقي هو معه. قال أسألك سؤال، هل تجيبني عليه صدقا؟ قال نعم. واستحلفه بالله أن يصدقه، فحلف له بالله ليصدقنه. قال له هل جلست يوما مجلسا على انفراد لا يراك إلا الله فبكيت من خشية الله، يعني دمعت عينك ولو بقطرة من خشية الله؟ قال إي والله حصل هذا كثير. قال أبشر، ليست هي جنة بل جنتان. وقرأ عليه قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فزغردت الفتيات الجواري في داخل القصر، ورمي بكيس كبير مليء بالذهب من فوق الستار إليه، إلى هذا العالم الذي أوجد حلا لهذه السيدة الكريمة الشريفة ابنة عمه زبيدة رحمه الله تعالى. نعم، من خلال هذا النص. إذن الرسول لما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأبو الدرداء يسأله وإن زنى وإن سرق، النبي يعيدها عليه مرة ثانية ومرة ثالثة وهو مصر وإن زنى وإن سرق، يقول وإن زنى وإن سرق. ففهم من كلمة وإن زنى أو إن زنى أو إن سرق يدخل الجنة. نعم يدخل الجنة، إلا في حالة واحدة، إذا زنى وهو يستحل الزنا ويقول الزنا حلال، أما يقول حرام والشرع هكذا لكن غلبتني نفسي، وسرق وهو يعلم أنه حرام لكن غلبته نفسه وسرق. تمام. فهذا لا يكفر، هذا عاصي، وقد تدركه رحمة الله، فرحمة الله تدرك العاصي ولا تدرك الكافر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن رغم أنف أبي الدرداء في هذا الحديث، وهناك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر. الله أكبر. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.